الأسرة هي نواة المجتمع. نواة الذرة مهمة في الخلية. الأسرة بالنسبة للمجتمع أهم وأخطر. يوم الأسرة ما تتفكك، يوم الأسرة ما تنهار. اعرف أن المجتمع هيحصلها حتى لو كان أغنى المجتمعات وأقواها. الأسرة بتبتدي بالزوج والزوجة، بعد كده بتستمر بالأولاد والبنات. أحيانا الجواز يوفق في مهمته ويمشي سليم، وأحيانا الجواز يفشل في مهمته. الفشل قبل وجود الخلفة، غيره بعد وجود الأولاد. لو ما حصلش تفاهم بين الزوجين، لو الجواز فشل قبل ما يخلفوا الأولاد، يبقى يا دار ما دخلك غير نص الشر. يسيبوا بعض وكل واحد يجرب حظه في جوازة تانية، أو يعيش من غير جواز فترة، هو حر. إنما عايزين نتخيل المنظر لو في ولدين وبنت، أو في بنتين وولد. عايزين نتخيل الموقف لو في أولاد، ولا فيش تفاهم بين الزوجين وفي اتفاق على الطلاق. هنا هتصور مشكلة الأولاد. مين اللي هيحتضنهم؟ مين اللي هيربيهم؟ مين اللي هيصرف عليهم؟ هنا تبتدي المشاكل، وهنا يبتدي الجحيم. المفروض في قانون. القانون ده بيلزم الأم بالحضانة في السن الصغير، بعد كده الأب بيتكفل بالحضانة. المفروض إن الأب يصرف على أولاده ويحدد مين اللي هيصرف عليهم. للأسف إن الناس بتتهرب من القانون، وأحيانا يظهر عنصر جديد ما كانش حد حاسب له حساب. ايه العنصر ده؟ عنصر الانتقام. الاب يقول طيب انا حوريها، او الام تقول طيب انا حوريله. يبتدي كل واحد، او يبتدي حد في تسميم افكار لولاد عن ابوهم او امهم. تكون النتيجة ايه؟ في قصة سمعنا عنها في الفترة الاخيرة. الام المطلقة بتربي ابنها، فضلت تسمم افكاره وهو بيكبر. كل ما يسألها سؤال في مشكلة تقول له ابوك هو السبب في المشكلة دي. ابوك سابنا من غير فلوس ومن غير استعداد، وراح يحب رقاصة. يوم بعد يوم، شهر بعد شهر، سنة بعد سنة، الولد طلع يكره ابوه ويكره امه ويكره نفسه. في المدرسة واحد شممه شمة، لقى نفسه بعد الشمة مبسوط حبتين، اتعود على الشم. بقى يسرق أمه ويسرق أبوه عشان يوفر لنفسه فلوس عشان يشتري المخدر. باختصار، الولد ده مستقبله ضاع، وحياته اتمزقت على صخور الكراهية. الناس الطيبين لو اتطلقوا وولادهم سألوهم ليه انت طلقت، هيقولوا لولادهم امك ست كويسة او ابوك راجل كويس، بس احنا ما تفهمناش، علشان كده سيبنا بعض. كده الولد يطلع انسان سوي، انسان مش مريض بالكراهية. الكراهية سلاح ذو حدين، والانتقام عادة يصيب المنتقم زي ما بيصيب خصمه. مش كده ولا ايه؟ غدا نلتقي مع فؤاد المهندس، احمد بهجت، ويوسف حجازي.